الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، سبحانه وتعالى يجير ولا يجار عليه، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، جاهد في الله حق جهاده ودعا إلى صراط مستقيم، جاهد في الله وقضى حياته مجاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسلك منهجه وعمل بما جاء به إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، هناك سؤال تردد في الأيام القليلة الماضية على ألسنة الكثير من الناس، سؤال لم يتردد في مصر فقط بل عقدت له مؤتمرات واختلف القليلين فيه واجتمع الكثيرون على الإجابة الصحيحة له، ولكن الإجابة الصحيحة أيضا تحتاج إلى تصحيح. هذا السؤال هو: إذا قام رجل بتفجير نفسه في وسط مجموعة من جنود العدو فقتل، هل هو شهيد أم منتحر؟ هذا هو السؤال الذي تردد كثيرا، وخاصة عندما حمي الوطيس وكشر اليهود عن أنيابهم وأظهروا وجههم الذي لم يختفي يوما من الأيام، ولكن كثيرا من الذين يجلسون على الكراسي يحاولون أن يتغابوا أو يتصنعوا عدم الرؤية، فيعتقدون أن اليهود قد يصلح معهم سلام أو أمن، وهذا مستحيل، لأن عقيدتهم تقوم على الحرب. الإسلام يدعو إلى السلام ويدعو إلى الأمان ويدعو إلى نبز العنف ويدعو إلى نبز التطرف ويدعو إلى نبز الإرهاب. هذا هو الإسلام العظيم. الإسلام هو السلام، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى جعل تحيتنا السلام، وجعل خروجنا من الصلاة بالسلام، وجعل تحية أهل الجنة السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ولكن عندما يعتدى على الإسلام فإن هؤلاء الذين عرفوا السلام يعرفون الحرب والقتال والجهاد في سبيل الله. ونعود إلى السؤال: هل هذا الرجل الذي يقوم بحمل حزام ناسف وينطلق في وسط ويفجر نفسه، هل هو منتحر أم شهيد؟ الإجابة تحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن الفرق بين المنتحر وبين الشهيد كالفرق بين المشرق والمغرب وأكثر أو أبعد مما بين المسافة بين السماء والأرض، لأن الشهيد هو أعلى الدرجات التي يصل إليها إنسان. الشهادة في سبيل الله هي أعلى أمل وأعلى درجة يصل إليها بشر بعد النبوة وبعد الصديقين. يأتي الشهداء، ويكفي أن تعلموا أن الشهيد لا يموت. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولهذا في حديث أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت له عند الله خير، يتمنى أن يعود إلى الدنيا وله الدنيا وما فيها إلا الشهيد. كل إنسان مؤمن مسلم صالح يموت لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، حتى وإن عرضت عليه ملك الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. الوحيد من الذين عملوا صالحا ولهم عند الله خير الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا هو الشهيد. أما المسلم الصالح فإذا خرج من الدنيا فهو لا يتمنى أن يرجع إليها لما فيها من الهم والغم ولما رأى عند الله تعالى من الكرامة. فهذا هو الشهيد. الشهيد أيها الإخوة عندما يقتل من بداية القتل إلى نهايته ترى أن الله سبحانه وتعالى أعد له من الكرامة ما لم يحدث لأحد آخر. فبمجرد أن يموت تظله الملائكة بأجنحتها. ففي حديث جابر بن عبد الله لما قتل أبوه في معركة أحد، عبد الله ابن حرام الأنصاري عندما قتل رضي الله تعالى عنهما جاءت أخته تبكي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالوا: أخت عمرو أو بنت عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وكذلك كان هناك غلام شاب صغير السن قتل في موقعة بدر، اسمه حارسة، وكان صغيرا، فشاع بين الناس أنه لم يقتل وأنه ليس من الشهداء، لم يقتل مع الشهداء، بل جاءه سهم لا يعرف مصدره، وشاع هذا الخبر بين الناس. فجاءت أمه. على ماذا تبحث أمه؟ إنها لا تبحث عن تعويض ولا تبحث عن شيء آخر. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد علمت حارثة مني، أنت تعرف كم أحبه وتعرف موقعه مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن كانت الأخرى أي لم يكن في الجنة فسوف ترى ماذا أصنع. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: أوهبلت بهذا النفس؟ هل حدث لك شيء؟ إنها هل هي جنة واحدة؟ أهي جنة واحدة؟ يعني هل عند الله جنة واحدة؟ إن الله سبحانه وتعالى بين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها جنان ثمان، وأن ابنك أو وأن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. ابنك لم يدخل الجنة فقط بل أصاب الفردوس الأعلى، وصل إلى أعلى الدرجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من كلم جرح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. هذا الجرح يخرج به الشهيد يوم القيامة كما هو، اللون لون دم والريح ريح مسك، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتحدث عن الشهيد فلن ننتهي، لأن الشهداء درجة من أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وعندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر ألي الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قاتلت في سبيل الله وأنت مقبل غير مدبر فلك الجنة. سأل الرجل: هل يغفر لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه يغفر له ما قد سبق، يغفر له كل شيء. ثم ذهب الرجل فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إلا الدين، إلا أن يكون عليك دين ومت به، فلا بد من سداد الدين أولا. حتى للشهيد لكي تعرفوا مدى مسؤولية الدين ومدى خطورته. هذا أو هذه نظرة سريعة على الشهيد. أما المنتحر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فهو يقتل نفسه بها في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فهو يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل ليقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن الفرق شاسع، الفرق كبير. إذن لماذا جاء الخلاف؟ هذا هو الشهيد وهذا هو المنتحر. الفرق بين الاثنين كالفرق بين الفردوس الأعلى والدرك الأسفل من النار، ليس هناك وسط. فلماذا جاء هذا الخلاف؟ نعود إلى السؤال: هل الذي يدخل في وسط العدو ليقتل نفسه هو منتحر؟ الإجابة أيها الإخوة تحتاج منا إلى شيء من التركيز. السؤال الأول: من هذا الذي دخل؟ ما دينه؟ ما علاقته بالله سبحانه وتعالى؟ ده لابد السؤال الأول. السؤال الثاني: هذا الرجل لماذا دخل في وسط العدو؟ وهذا ما سوف يجيب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا سنحمل كل هذه الأسئلة ونذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: لماذا دخل هذا الرجل في وسط العدو؟ هذا هو المطلوب في الإجابة. إذا عرفنا هذا سنعرف الإجابة. الأول أيها الإخوة، هناك منظمات في جميع أنحاء العالم. هذه المنظمات تستخدم نفس هذا الأسلوب. الجيش الأحمر الياباني، منظمة كذا في فنزويلا، منظمة كذا في اليابان، منظمة كذا في بلد كذا. هناك منظمات في جميع أنحاء العالم تستخدم نفس هذا الأسلوب. فهل إذا قام واحد لا يؤمن بالله واليوم الآخر وحزم نفسه وقتل نفسه في وسط العدو هل هو شهيد؟ هذا سؤال. هذا الذي دخل في وسط العدو دخل لنصرة قضية او لنصرة مجموعة من الناس او لنصرة حزب، هل هو شهيد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم من حديث الاعرج وابي زرعة عن ابي هريرة، واريدكم ان تقرأوا معي حديث النبي حرفا حرفا وليس كلمة كلمة. تضمن الله اي تكفن الله، وفي رواية الاعرج عن ابي هريرة تكفن الله، وفي رواية ابي زرعة تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهاد في سبيله وايمان به وتصديق برسله. يبقى اذا تضمن الله، ربنا تكفل لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهاد في سبيل الله، الا جهاد في سبيله وايمان به بالله سبحانه وتعالى وتصديق برسله، تكفل الله له بالجنة. اذا قتل فله الجنة، واذا رجع الى اهله رجع بما نال من اجر او غنيمة او بالاجر والغنيمة معا. لو اننا قمنا بتحليل هذه الكلمات لوجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع شروطا لمن يخرج في سبيل الله ليحصل على الاجر. اولا لابد ان يكون خرج لتكون كلمة الله هي العليا. فلسطين فيها الحزب الشيوعي الفلسطيني وفيها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العام جورج حبش، القائد اسمه جورج حبش، وفيها اكثر من 1000 منظمة كلها لا تؤمن بالله واليوم الاخر. يعني جورج حبش هذا لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الاخر، وهناك منهم من يقوم بحمل احزمة ناسفة ويدخل في اليهود. ما هي النتيجة؟ ضال دخل في ضال، لأن لم يخرج في سبيل الله، لم يصدق بوعد الله، لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سألت أكثر المنظمات هذه لقالوا لك نحن نريد دولة علمانية. ما معنى علمانية؟ أي لا يحكمها دين، لا ترتبط بدين، لا بالإسلام ولا باليهودية ولا بالمسيحية. هذه أكثر منظمات فلسطين. إذا قتل واحد منهم فهذا منتحر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. كان يشترط أن يكون خرج مجاهدا في سبيل الله، لا في سبيل أرض ولا في سبيل علم ولا في سبيل منظمة، أن يخرج مجاهدا في سبيل، خرج من المسجد مجاهدا في سبيل الله ليرفع راية الإسلام وليحكم شرع الله في الأرض كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط. وهناك في فلسطين من يخرج هكذا لرفع راية الإسلام، يعني ليس كلهم على هذا النحو الذي قلناه عن جورج حبش ونايف حواتمة وياسر عرفات. لا، هناك منظمات تخرج لرفع راية الإسلام ولكي تكون كلمة الله هي العليا. هناك موجود هذا وذاك، ولكننا نريد أن نجيب إجابة محددة. فالذي هناك مسلم على كتاب الله وسنة رسول الله ويخرج لكي تكون كلمة الله هي العليا، لا يدافع عن أرض ولا عن عرض ولا عن شيء، خرج مجاهدا في سبيل الله لكي تكون كلمة الله هي العليا ومؤمنا بالله وبكتابه وبرسوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعمل بأوامر الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي سنجيب عليه. أما الآخر فهذا منتحر، يهودي دخل في يهودي، إسرائيل دولة تقوم على دينهم على الدين، كل شيء عندهم لابد من الرجوع إلى علماء دينهم. إذا نظرت على اسم الدولة إسرائيل وهو اسم نبي، وأنا هنا لا أدافع عن إسرائيل، وإذا نظرت على العلم لوجدته يحمل نجمة داود، حتى أهم المواني هناك إيلات اسم ابنة سليمان كما يقولون، كل شيء هناك يقوم على الدين، ودينهم باطل وعقيدتهم باطلة، وهم أسوأ خلق الله، وهم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت كما ذكر في كتابه الكريم، وهم الذين قال الله فيهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وهم الذين قال الله فيهم وإذ تأذن ربك ما يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لابد في إلى يوم القيامة يبعث الله على اليهود من يسومهم سوء العذاب، ولكننا نتكلم عن حكم في شرع الله. إذا أردت أن تعمل شيئا، واحد ذهب ليتصدق، واحد ذهب ليصلي، أكل مال اليتيم، أكل الربا، زنى وسرق، أذن المؤذن ذهب للمسجد، نقول له سعيك ليس بمشكور وذنبك ليس بمغفور، عليك أن تطهر نفسك أولا، طهر نفسك من حقوق الناس. واحد أكل مال اليتيم وذهب للحج، هل هذا نقول هذه وهذه؟ لا، هنا لابد أن يطهر نفسه. واحد شيوعي فلسطيني شيوعي وخرج، أو بعثي شيوعي طبعا ميشيل عفلق، وخرج وقتل في فلسطين على مذهب ميشيل عفلق، قتل على دين ميشيل عفلق أو على دين جورج حبش أو قائده جورج حبش، هذا مسلم ويدخل الجنة مع من؟ مع حمزة بن عبد المطلب وخالد بن الوليد والمقداد بن الأسود وهؤلاء الصحابة، يدخل الجنة مع من؟ أيها الإخوة، إذن لابد قبل أن نجيب، لأننا لم نجب بعد، أن نعرف أن الذي سنتحدث عنه وأنه شهيد وليس بمنتحر، من خرج من بيته، واحد النبي اللي حدد وليس ولست أنا، واحد خرج مجاهدا في سبيل الله، اثنين مؤمنا بالله عز وجل وبرسله، مصدقا بالله وبرسله، هذا هو الذي إذا انطلق فهو شهيد. طيب لماذا هو شهيد؟ سوف نمر سريعا على عدة عمليات استشهادية قام بها مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمثل أو يماثلها ما نسمع عنه هذه الأيام من هؤلاء الشباب الذين لا نعرف عنهم شيئا، ولكن نرجو أن يكونوا من المسلمين. تخلف واحد من الصحابة عن موقعة بدر اسمه أنس ابن النضر أبو عمرو. تخلف أنس ابن النضر عن موقعة بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى بدر خرج ولم ينتظر أحدا، فلما جاءت موقعة أحد قال أنس ابن النضر بعد بدر أول مشهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيب عنه؟ والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرى الله ماذا أصنع، سوف يرى الله ماذا سأفعل. فجاءت موقعة أحد وانطلق أنس بن النضر في مقدمة المجاهدين، وفي موقعة أحد حدث للمسلمين ما تعرفون، عندما حوصروا وكانت الغلبة للكفار في هذه المعركة، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين كانت الغلبة للكفار وفر كثير من المسلمين من المعركة. وقف أنس بن النضر تذكر العهد الذي بينه وبين الله، هنا القائد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يقود الجيش محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لأن الإيمان مهم جدا. يوم ندعو كل أناس بإيمانهم، يعني لو انت تبع جورج حبش يوم القيامة تحشر تحت لواء جورج حبش، فهكذا اذا كنت تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم تدعى تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. اي انسان بيتخذ له اماما يوم القيامة حيبقى تحت لوائه. يوم ندعو كل اناس بامامهم، فابحث لك عن امام من الان تحشر تحت لوائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا للجيش في هذه المعركة، وأنس ابن النضر يعمل تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بدأت المعركة وانهزم المسلمون، وقف أنس ابن النضر وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، يعتذر عن اللي أصحابه عملوه وهربوا من المعركة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني العدو. ثم انطلق وحده في اتجاه العدو. إذن هو هنا لا يحمل حزاما ناسفا، لأن الأحزمة الناسفة لم تكن قد صنعت بعده، ولكنه يحمل سلاحه وانطلق في وسط العدو. قابله واحد من الصحابة قال له: إلى أين؟ أنت رايح فين؟ فالصحابة بيتجهوا إلى هذا الاتجاه وهذا اتجاه العدو، سوف تقتل. قال: إلى أين؟ قال: واها لريح الجنة أجدها دون أحد، أنا شامن رائحة الجنة. واها يفسرها علماء اللغة بأنها كلمة تحنن، أي أن الحنين أخذه إلى الجنة ولم يعد هناك وقت يقضيه في هذه الدنيا. قال: واها بريح الجنة أجدها دون أحد. ثم انطلق في وسط الكفار فظل يقاتلهم حتى قطعوه ومزق إلى قطع، ولم يعرفه أحد إلا أخته، كانت هناك علامة في إصبعه عرفته بهذه العلامة. فنزل فيه قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الذي يسير على هذا النهج ليس بمنتحر، الذي يخرج بهذه النية ليس بمنتحر، لأن هذا الصحابي الجليل دخل في وسط العدو ولم يرجع، ومزقوه وقطع، ووجدوا فيه بضعا وثمانين من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح رضي الله تعالى عنه. هذا واحد من الصحابة الكرام. إذا ظللنا في مكان أحد، حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ووصل إليه الكفار فعلا. هنا أيها الإخوة، عندما حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه اثنان من المهاجرين وسبعة من الأنصار، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المجموع عشرة، وحوصروا من الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدفعهم عنا وله الجنة؟ فقام رجل من الأنصار فظل يقاتل حتى قتل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدفعهم عنا وله الجنة؟ ربما يسأل سائل: إذا لماذا لا يقاتلون دفعة واحدة؟ لأن هؤلاء كان واجبهم حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تركوه جميعا ربما يستطيع الكفار أن يصلوا إليه. وظل النبي يقول من يدفعهم عنا وله الجنة. إذن الذي يقوم يعلم أنه سيقتل. فقاموا جميعا حتى قتل السبعة بعد أن ردوا العدو، السبعة من الأنصار. بقي النبي ومعه اثنان من المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا اليوم أصحابنا، يعني أصحابنا اليوم إحنا ما أنصفناه، يعني كان يجب أن يخرج خمسة من الأنصار واثنين من المهاجرين، ولكن الأنصار ذهبوا بالخير كله رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذه واحدة. إذا تحركنا قليلا أيها الإخوة على عمليات الشهادة في سبيل الله، فهناك غزوة لا يعرفها كثير من الناس، المشهور بدر، أحد، الأحزاب، هذه الغزوات المشهورة في الإسلام. هناك غزوة اسمها غزوة ذي قرد، وهي غزوة طيبة جاء حديثها مطولا في كتب الحديث. سنأخذ منها ما يدل على عمليات الشهادة. هذه غزوة ذي قرد قادها صحابي اسمه سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه. والغريب أن سلمة هذا طارد جيشا وحده، طارد مجموعة من جيش عبد الرحمن الفزاري وحده من بني فزارة، وظل يطاردهم إلى أن دخلوا في بيوتهم. هؤلاء غاروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا واحدا من الصحابة وسرقوا إبل الصدقة وانطلقوا بها. فوقف أحد الرعاة وقال يا للمهاجرين يا للأنصار، ونادى على أهل المدينة. فخرج سلمة بن الأكوع على قدميه وظل يطارد هؤلاء حتى استنقذ منهم إبل الصدقة. هذه واحد. فلما دخل في أرض العدو توقف عن السير حتى لا يقتلوه. قال فبينما أنا واقف أنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتظر الجيش، إذ خرج علي فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو انطلق على قدميه فسبق الجميع. قال فوجدت فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدمهم الأخرم الأسدي وأبو قتادة الأنصاري والمقداد ابن الأسود الكندي، ثلاثة من أكبر فرسان الإسلام أيام كان للإسلام فرسان، أيام كانت هناك نخوة، كان هناك دين، كان ما زال في العروق دماء تجري، كان هناك فرسان للمسلمين. قال فلقيت الثلاثة، فأراد الأخرم أن ينطلق وراءهم وراء الكفار، فأخذت بعنان فرسه، أمسك بالفرس وقال لا تتقدم فيقتلونك، يعني ننتظر لما يأتي الجيش. فماذا قال له الأخرم الأسدي؟ قال يا سلمة إن كنت تعلم أن الجنة حق وأن النار حق، وإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، فلا تحل بيني وبين الشهادة، لا تقف حائلا بيني وبين الشهادة في سبيل الله. لأن سلمة أمسك بالفرس. قال يا سلمة إن كنت تعلم أن الجنة حق وأن النار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فتركته، لأن سلمة يؤمن أن الجنة حق وأن النار حق. فترك الأخرم الأسدي فانطلق وراءهم، فالتقى بعبد الرحمن الفزاري فضرب فرسه، صرع فرسه فضربه عبد الرحمن الفزاري فقتله، قتل هذا الشهيد البطل المسلم الأخرم الأسدي. فلما رأى ذلك أبو قتادة الأنصاري وهو من أعظم فرسان المسلمين انطلق وراءه فلم يتركه حتى قتله، قتل عبد الرحمن الفزاري. ثم طلعت علينا فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه غزوة ذي قرد، وكما رأيتم أن الأخرم الأسدي دخل بنفسه حتى قتل في سبيل الله، فهذا شهيد في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا يوم القيامة مع الشهداء، إنه نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أيها الإخوة، في الإجابة على أي سؤال يجب علينا أن نرجع إلى آية في كتاب الله عز وجل حدد الله تعالى فيها كل شيء. فإذا أردت أن تعرف هذا العمل مقبول أو غير مقبول، هذا العمل صحيح أو غير صحيح، عليك أن تقرأ قول الله سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. لو أننا فهمنا هذه الآية لفهمنا الإجابة عن أغلب الأسئلة التي نلتقي بها في حياتنا. أي عمل لابد أن تتوافر فيه هذه الشروط الثلاث: أن تبتغي بهذا العمل الآخرة، وجه الله والدار الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني ما تروحش تحج وانت ما بتصليش، ما تذهب للصلاة وانت أكلت أموال الناس أو ظلمت خلق الله، فكيف إذا كان تاركا للصلاة لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يؤمن بدولة علمانية؟ رجل يؤمن بأن الإسلام تخلف، رجل يؤمن بأن الإسلام تخلف وأن تعاليم الإسلام رجعية وأن العمل بما جاء به محمد عودة إلى الوراء أساطير الأولية، وذهب في وسط اليهود وفجر نفسه، يدخل الجنة؟ إن الله سبحانه وتعالى أعد الجنة للمتقين، قال: أعدت للمتقين، الصالحين. فلا بد أن يكون تخرج من المسجد الذي تخرج منه حارثة وأنس بن النضر والأخرم الأسدي والسبعة من الأمصار. إذا تخرج من المسجد، تخرج من أمام كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالله واليوم الآخر، أقام الصلاة وآتى الزكاة، إذا فعل ذلك فهو مؤمن، فهو مسلم، وإذا قتل فهو شهيد على أي حالة كان، مزقوه، قطعوه، قطع نفسه في وسطهم، فهذا جهاد في سبيل الله عز وجل. هذه الإجابة على هذا السؤال أيها الإخوة، وعلى كل سؤال علينا، وهذا ينفعنا في شيء. إياك أن تظن أن الإسلام يؤخذ قطعة قطعة، إن الله أمرك أن تؤمن بالكتاب كله، فعلينا أن نؤمن بالكتاب كله ولا نبطل أعمالنا بالعمل السيء. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم انشر فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، اللهم خذهم بفضلك أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء وأنت السميع المجيب. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، صب عليهم بفضلك صوت عذاب. اللهم انتقم منهم بفضلك وكرمك، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، اللهم احمهم من اليهود، اللهم اجعل حياتهم يا أرحم الراحمين جهادا في سبيلك. اللهم إنا نسألك منازل الشهداء وعيشة الأتقياء، ونسألك يا أرحم الراحمين أن تحشرنا يوم القيامة تحت لواء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وأقم